بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. وقلنا إن المعطى من كلمة ثواب أنها جزاء على عمل، إذن فلا بد لطالب الدنيا أن يعمل. واختلاف الناس حضارة وبداوة ومدنية وتخلفا وتقدما وتأخرا إنما ينشأ عن العمل. هنا ملحظ آخر، وهو أن الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن ثواب الدنيا دل على إن في عمل عشان ناخد الدنيا، ما قالش وثواب الآخرة، بل جعل الثواب للاثنين. إذن الآخرة بياخدها اللي بيعمل للدنيا كمان، مش عمل للدنيا ثواب وللآخرة ثواب. قال لك ده الآخرة دي هتبقى جزاء، إنما الثواب واحد، لأن الدنيا صحيح تفهم ما هي مطية مين. فكأن كل عمل تجعل في بالك الله يعطيك ما ثواب في الدنيا ويعطيك ثواب في الايه في الآخرة. ما عملش لدي ثواب وما عملش لدي ثواب علشان نشقق، عشان ايه نشقق. اسمع بقى الملحظ الأخير في تسجيل الآية: وكان الله سميعا بصيرا. الله سميع وبصير، يبقى مدام ثواب الدنيا وثواب الآخرة هيتأتى من العمل، لكن القول حدث من اللسان، ولكنه عمل أيضا. عمل ولا مش عمل؟ والمقابل للقول اللي هو حدث اللسان ما يبقاش عمل، يبقى فعل. يبقى كأن الأعمال هتنقسم كم قسم؟ قسمين: أقوال وأفعال. وكلاهما عمل ولا لا؟ يبقى العمل قد لا يكون فعلا وإنما يكون إيه؟ يكون قولا. الله، يبقى إذن لما ربنا قال ولا يحضون على طعام المسكين، الغني قال أنتوا بتاكلوا التراث أكل ذنب ومش عملوا إيه وما تدوش اليتيم. طب ما عنديش يا سيدي. أم قال حض غيرك على أن يعطي، حض غيرك يعني تقول له وعزه تكلمه، يبقى كلام ولا مش كلام؟ يبقى برضو الكلام هيبقى من ضمن مين؟ هيبقى من ضمن العمل. يبقى اذا ثواب الدنيا عايز عمل، العمل قسمين: يا قول يا فعل. اللي يقدر على الفعل يفعل، واللي ما يقدرش على الفعل يتكلم ينصح. ولذلك شفت لما يجي الحق سبحانه وتعالى ان يستنصر المسلمين عشان ينصروا دين الله، يقول انا بس مش هجعل على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على الايه المريض حرج. ده كلام على الاول، دول ما لهمش حرج. ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون. بس كده يا ربي؟ قال لك لا، اذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل. يعني غير الواجد برضو يجد ان يتكلم. طب مين ما عندوش دي بقى القدره دي؟ يبقى اللي ما يغدرش على فعل الخير يقول به، يذكر به، ينصح به. ادي معنى كلمة سميع وبصير. سميع هيسمع ايه؟ القول اللي ما يقدرش يعمل يقول، خلاص. وبصير يشوف ايه؟ يبقى حال اللي هيعمل. اتفهمت قوي؟ اتفهمت. يبقى اذا الثواب الدنيا عايز عمل، مش عايز فعل. اوعى تغلط، عايز ايه؟ عمل. العمل هو ايه؟ انفعال كل جارحة بمطلوبها. اللسان جارحة ولا مش جارحة؟ جارحة هيتكلم. يبقى ده عمل ولا مش عمل؟ القلوب عملها ايه؟ اهو القلوب دي، شوف بقى، شوف الدقة بقى. القلوب دي عملها لا يسمع ولا يرى، خلاص. ولذلك قال الحتة دي بقى خاصة بان اللي ما يعرفش الا ربنا، اللي بقى بتاعت الإخلاص ما يعرفهاش إلا ربنا. ولذلك قال لك ده سر من أسرار، أودعه قلب من أحببت من عباد. لا يطلع عليه ملك فيكتبه، ما بينكتبش، اللي بيكتبه ما بيكتبوش، ولا شيطان فيفسده. يبقى اذا دلوقتي عرفنا العمل هينقسم ايه؟ قسمين، قسم اسمه قول وقسم فعل، وفي حاجه لا تطلع في القول ولا تطلع في الفعل. اما قال لك دي ايه؟ نيه القلب. يبقى دي خاصه بمين؟ ولذلك ما هيش داخله في نطاق رقيب وعتيد، دي نطاقه هو بس. ولذلك قال هيقول سميع وبصير، وبعدين يقول كبير، لطيف وكبير. لطيف يعني يتغلغل في الاشياء. يبقى لما تيجي تقول ايه؟ انما الاعمال بالنيات، الاعمال دي عمل الجوارح ومنها اللسان. قال ما هي مش افعال. ولذلك علشان تضبط الحكايه دي فعل وعمل، خد الايه لما تقولون ما لا تفعلون. يبقى المقابل للقول ايه؟ الفعل. انما الكل ايه؟ عمل. وفيه برضو حقيقة عمل، انما له قول وله فعل، اللي هو ايه؟ النية القلبي. مفهوم كده ولا لا؟ يوم ربنا لما يقول سميع وبصير، يبقى سميع للقول وبصير للفعل. يا ايها الذين امنوا، احنا قلنا ساعة ينادي الحق عباده المؤمنين يا ايها الذين امنوا، فكأنه يقدم حيثية الحكم الذي يأتي بعده. ولذلك حتى القضاء البشري لما قبل ما يحكم الحكم يقول حيثيته، يقول ايه؟ بما انه كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا والمادة كذا حكمنا بكذا. يبقى الحيثيات بتتقدم ايه؟ الحكم. فحيثيات الحكم اللي ربنا يحكم، لما يقول لك يا ايها الذين كتب عليكم الصيام، حيثية الكتابة انك امنت بي يا اخي، انت امنت بي فاسمع مني بقى، هو انا كلفت بالصيام الناس كلها ولا المؤمنين بس؟ يبقى يا ايها الذين امنوا حيثية كل حكم به. يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط، لانك انت دخلت على الايمان بقمة القسط، لان القسط ده مش العدل. العدل تعطي كل زي حق حقه. طب حق الاله الواحد ده مش تيجي من بيت تقول له انت اله واحد يا اخي؟ اذا المسألة كلها قمة القسط ايه؟ الايمان. فما دام انت ابتدأتها بقمة القسط وهو الايمان، اجعل القسط سائرا في كل تصرفاتك. وإياك أن تجعل القسط أمرا أو حدثا يقع مرة وينتهي، وإلا لقال لك يا أيها الذين آمنوا كونوا قائمين بالقسط. ده القوامين، تقول فلان قائم وفلان قوام. احنا قلنا قوام دي ايه؟ صيغة مبالغة. لا تجعل القسط لتقوم له مرة واحدة، بل اجعله خصلة لازمة في كن قوام بالقسط. كل حاجة اعمل فيها الايه؟ القسط. واحنا قلنا سابقا ان القسط في ظاهر امره العدل، وبرضو الاقساط هو العدل. والضجة دي بتحدث عند العلماء، فقلنا احنا المسألة بسيطة، لان فيه قسط يقصد زي ما قلنا قسوطا يعني جار. فإذا أذهبت أنت الجور يقال أقسطت. أقسطت يعني أذهبت الإيه؟ الجور. يبقى إذن القسط هو العدل الابتدائي، إنما الإقساط عدل منع جورا كان قد وقع. يعني في ناس أول ما جولك أهم وأنت حكمت بينهم بالعدل، يبقى ده اسمه إيه؟ قسط. إن حكم عليهم في المحكمة الابتدائية وبعدين استأنفوا، فلما الحكم واستأنفوا المحكمة نظرت وجدت خطأ في التطبيق، قامت أزالت الجور. يبقى الذي يصدر من الدرجة الثانية اسمه إقساط، إنما اللي يصدر ابتداء كده اسمه إيه؟ ويبقى اتفقنا ولا أي حاجة ولا بتاع تعب ولا أي حاجة. يبقى القسط عدل ابتداء أول حاجة، إنما الإقساط كان هناك جور فرفع، لان بيسموا فيه همزه اسمها همزه الايه؟ الازاله. همزه الازاله يقول لك ايه اعجم الكتاب، انه كان فيه عجمه، عجمه يعني حاجه مستخبيه، فهو عمل ايه ازال هذه العجمه، سموها همزه ايه همزه الازاله، يبقى اعجم يعني ازال ايه. ولذلك بيسموا كتب اللغه ايه المعجم، معجم يعني ايه الذي يعطيك معاني الالفاظ فيزيل خفاءها، يزيل ايه خفاء، يبقى اقسط معناه انه ازال الايه القصر اللي هو الايه الجور، يبقى ما فيش ضجه ولا اي حاجه، نبقى نقول له القسط عدل اول، الاقساط كان فيه جور وانت شلته، رمزه الازاله. يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط، لان اول مرتبه في القسط انت عملتها بعقلك انك رديت الايمان الى الرب المستحق له، اول عمليه، فاشع هذه في ايه في كل صوره، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. اذا لا يكفي ان اكون قائما بالقسط، ابقى ان رجلا كافرا بالله وبيعدل بين الناس، صحيح هو بيعدل بين الناس، انما ما يبقاش داخل في حيثية الايمان، اللي يدخل في حيثية الإمام مين؟ يكون قائم بالقسط وفي بال ربنا، وفي باله ربنا الاثنين قائمين بالقسط شهداء لله. أم قال لك إيه وشهداء لله، لا لمنفعة ولا لغاية ولا لهوى ولا لغرض، علشان الأمور تستقيم، وإلا إن حكمت بهوى لو اتبع الحق أهواءهم لفسدت الإيه السماء والأرض، تفسد الاثنين، شهداء لله. يبقى اذا القوام بالقسط يقول لك ده فلان حقاني، ولو انه مسيحي ولو انه شيوعي، يقول له كويس اهو خد ثناءك وخد مش عارف ايه، انما بقى انا عايز يبقى قائم بالقسط لقصد مين؟ الله. اللي عايز ثوابه بقى، اللي عايز مين ثواب، شهداء لله ولو على انفسكم. الله، طب ده الشاهد دي بيشهد لواحد على واحد، ام قال اه بيشهد لواحد معنا، ولما يقر بذنب مش يبقى شهد على نفسه، شهد على نفسه. طب ده الشاهد ده عشان يرجح الحكم، مش كده ولا لا؟ والاقرار سيد الادله، الشاهد الدليل اللي هيرتب عليه القاضي الحكم، فاذا اقر بقى سيد الادله، يبقى يشهد على نفسه ولا لا؟ يشهد على مين؟ طب ما تجيبها برضو، ادي معنى، والمعنى الثاني ولو كانت الشهادة تجر وبالا على نفسك برضو، تنفع ولا ما تنفعش؟ شوف بقى معطيات الاشعاعات القرآنية بقى، يبقى على نفسك للإقرار خلاص، وقد لا يكون مش على نفسك، انت برضو شهدت وعد، انما ما تخافش من ذي سلطان، ان ادركك وبال في نفسك، ما هي فيها ناس ادركها وبال في نفسها لانها مثلا قالت كلمة حق مثلا، وقد يصح ان هو مش ادرك وبال في نفسه بس في اهله، يعني برضه مش ياخدوه بذنبه، هو بياخده مين؟ يقول لك ولا يهمك، اوعى تقول ده العيال هيعملوا، العيال هيذنببوا الدنيا، هياخدهم ياخدهم، يبقى لهم رب، يبقى ايه؟ لهم رب. طيب عال قوي، ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين، دي مفهومه، اذا كنت شدت على نفسي يا اخي يبقى ابويا هم هيبقوا اعز مني. شوف بقى استحساسات مخالفة العدالة بتدخل فيها الأهواء، لأن إيه اللي يخليك ترجح باطل غير واقع على حق واقع؟ إيه اللي يخليك تعمل العملية دي؟ ده لازم فيه مرجح، هوى في نفسك، ما دام الهوى في نفسك نقول طب الهوى ده منشأه إيه؟ إما أن يكون المشهود عليه غني فتخاف تشهد عليه يمنعك خيره، مش كده؟ طب وكلمة فقير بقى ليه؟ المشهود عليه فقير هتخاف من ايه في الفقير؟ ام قال لك قد تكون الهوى رحمة له، هو عمل حاجة وبعدين فقير صعب عليك كده، قال لك يا شيخ هيعملوه وعياله مش عارف ويبقى ايه ويه اه اوعى، يعني مالكش دعوة بحكاية غني، انت ما انتش رب عشان تلاحظ مصالحه. ولذلك جاب الحيثية الملجمة، إن يكن المشهود عليه غنيا أو فقيرا ما خلقتش يقول، فالله أولى بهما، فالله أولى بهما، ما لكش مصلحة، أنت ما انتش قيم على الوجود، ما انتش قيم على الوجود. إن يكن غنيا أو فقيرا أي المشهود عليه فالله أولى إيه بهما. فلا تتبعوا الهوى. يبقى إذن اللي حيفسد على العدل إيه؟ الهوى. آفة الرأي الإيه؟ الهوى. نعم. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. لا تتبعوا الهوى أن تعدلوا يعني إيه؟ اوعى تتبع الهوى على لحتى تعدلوا. لتعدلوا فلا تتبعوا الهوى حتى ايه حتى تعدلوا. لان الهوى هو اللي بيجنح هو اللي بيروح. احنا مش حكينا لكم حكايه القاضي اللي ذهب للخليفه وقال له اعتني من القضاء؟ قال له ولمن يكون القضاء اذا او من يكون للقضاء اذا وانت وانت وانت اقعد يطريق. قال له والله يا امير المؤمنين انا شهر عني اني احب الرطب. يعني بقت يعني شائعة علي انني بحب الايه الرطب. فبين انا في بيتي واذا بالخادم قد دخل ومعه طبق من رطب. وكان في بواكير الرطب لسه يعني ما بشاير تبقى يعني عليه لهفة قوي. فقلت للخادم من جاء بي؟ فقال واحد صفته كيت وكيت. فتذكرت ان بهذا الوصف واحد له قضية عندي. فقلت إيه رجع له الايه الرطب بتاعه. فرغبت الطبقة لصاحبه. فلما كان اليوم جلست للقضاء فدخل علي الرجل فعرفته. فوالله يا أمير المؤمنين ما استوي في نظري هو وخصمه رغم أني رددت الطبق. برضو قلبه كده ميال إليه لأن الرجل اللي افتكر كده برضو. فأنا مش عايز بقى الحكاية دي. وإن تلووا أو تعرضوا فيه قراءة بيقول وإن تلو أو تعرضوا. تلو أي تقربوا ولا تبعدوا إيه اللي يحصل؟ فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولا إن تلو في الشهادة يعني تعملها شهادة كده يعني ملفوفة كده. ما هو في واحد بقى له غادر يقول لا ولا غادر يقوم يعملها إيه وبنشوف حاجات زي دي كتير. وإن تلو أو تعرضوا اللي بيعرض عن أداء الشهادة بندعيه يشهد مش راضي. يبقى مش راضي ليه؟ مش خايف من المشهود عليه؟ لان طبعا ما يقالش انه خايف من المشهود له لان هو هيرجح حكم مين؟ المشهود له. يبقى هيخاف من مين؟ من المشهود عليه. يبقى ما يجيش خالص. وان كان بقى يعني يجي برضو يقول ايه انتوا عارفين حكايه يعني يعني ويقعد بقى ايه يلقلق في الكلام ولسانه بيه ما تعرفش منه ايه. وان تلو او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا. ليه؟ ام قال لك لان اللي حيفسد العداله والقسط ايه الهوى. طب والهوى ده عمل مين؟ يبقى دي عايز سمع وبصير. لا انا عايز الخبره بس. فان الله كان بما تعملون ايه وسمها عمل ولا لا؟ يبقى النيات والهوى عمل القلوب. يبقى العمل هينقسم كم قسم دلوقتي؟ ثلاثه. ايوه قول بلسان يعلم بجوارح غير اللسان نيات قلوب وهوى. نعم الله. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. الله. يا أيها الذين آمنوا آمنوا. طب أنت بتناديهم بالإيمان أنت بتناديهم بالإيمان. تشوف كده قال لك ساعة رجل يجري كلمة الإيمان على لسانه ويعلم الله أن قلبه مش مصدق فيكون كلمة الإيمان هي حق صحيح إنما بالنسبة لمطابقتها القلب مش حق. مش كده ولا لا؟ إحنا كنا قلنا زمان عندما تعرضنا إلى قول الحق سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك الإيه المنافقون قالوا إيه ماذا قالوا؟ نشهد إنك لرسول الله. طب انك لرسول الله دي قضية صدق ولا مش صدق؟ والله ايه؟ طب اذا وافق شهادتهم ما علمه الله. وبعدين يقول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. الله. طب ده هم قالوا انك لرسول الله. خد بالك من العبارة. هم قالوا ايه؟ انك لرسول الله. طب وربنا عالم ان هو رسول ولا لا؟ طب كيف يقول الله لمن قال لرسول الله إنك لرسول الله يقول ربنا يشهد أنهم كذابين؟ شوف الأسلوب. والله نقول له تعالى وهل هو يعلم كذبهم في المقول أم في القول. ده هم قالوا إيه؟ هم قالوا كده من الأول ما إنك لرسول الله ولا نشهد إنك لرسول الله؟ هو كذبهم في حكاية نشهد دي لأنهم ما شهدوش ولا حاجة، لأن الشهادة أن يوافق اللسان والقلب. مش هو ما تجيبش، ما هو اللي بيستدركه على القرآن يقول لك يا أخي أهو القرآن أهو بيقول أهو إذا جاءك المنافقون قالوا إيه؟ إنك لرسول الله، كلام حلو أوي، والله يعلم أنك لرسول، وبعدين يقول والله يشهد أن موافقين لكاذبون، كاذبون في إيه؟ هو رسول ولا مش رسول؟ رسول. طب كذبين ليه ما دام قال انك لرسول الله؟ بدهم ياخذونا بقى من الله. هم قالوا انك لرسول الله ولا قالوا نشهد انك لرسول الله؟ يبقى انت جبت مقول القول، انما سبت القول نفسه، القول نشهد، فالله كذبهم في قولهم ايه؟ نشهد. يبقى بيقول يا ايها الذين امنوا بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم امنوا، يبقى الخلاصه كده يا ايها، يبقى الخطاب لمن بقى؟ للمنافقين بقى. طب وإن جعلت للمؤمنين عامة، يقول له طيب يا أخي ألم يقل الله في كتابه يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي اتق الله. الله، يبقى إذن معنى يا أيها الذين آمنوا، آمنوا قبل أن أخاطبهم الآن، ولذلك خاطبتهم بلفظ الإيمان خلاص، وأنا أريد أن يتصل إيمانهم بعد كلامي بإيمانهم قبل كلامي، ما ينفصلش الإيمان أبدا، يبقى أكنه داوموا على الإيمان، شرف الإيمان ده وعتسبوه. يا أيها الذين آمنوا قبل أن أخاطبهم كده آمنوا، يعني برضو داوموا على إيمانكم بعد خطابه، لأن ده شرف الخطاب. زي ما قال يا أيها النبي اتق الله، مع ان معنى نبي انه حي ايه اتقل، يبقى داوود ان رايت منادا بوصف طلب منه الوصف بعده فاعلم ان المراد الايه المداومه. او يا ايها الذين امنوا بالكتب السابقه، امنوا برضو باللي جه كده، يا ايها الذين، لانه كان بيخاطب كفار وبيخاطب منافقين وبيخاطب ايه مؤمنين وبيخاطب اهل الكتاب، فلازم الآية إيه؟ يا سلام يا سلام. يا أيها الذين آمنوا، آمنوا بالله ورسوله. إذا آمنت بالله بس، طب نتيجة الإيمان هتعمل إيه؟ إيه اللي هتعمل؟ طب نتيجة الإيمان إيه تعمل إيه؟ الله، ده أنت لازم تشوف هو عايز إيه؟ طب وعايز إيه بقى؟ تعرفها من إيه؟ يبقى لازم رسول، يبقى لازم تؤمن بأن في رسول، لأن احنا قلنا قصارى ما يعطيك العقل أن تؤمن بأن وراء الكون إلها خلقه ويدبره، إنما اسمه إيه؟ ما نعرفش. الله، عرفتها منين بقى؟ مش بالعقل دي تتعرف، مطلوباته إيه؟ طب اللي يأمن بو يعمل له إيه؟ لازم يجي رسول يبلغني، لازم يجي رسول يبلغني، يبقى لازم تؤمن بالله وتؤمن بمين؟ برسوله. وما دام امنت برسوله يبقى لازم تؤمن بالكتب اللي تيجي على لسان الرسول ولا لا؟ على الاول. وبعد ذلك لما يجي الايمان بالله والكتب، والكتب تقول لك ان في خلق لله انت ما بتشوفهمش، يقول لك ملائكه، والملك ده هيجيب الوحي وينزل وانت ما شفتوش، تامن بيه ولا ما تامنش؟ الله، اذا القمه الايمانيه ان تؤمن بالله، لازمها ان تؤمن برسول لله، وأن تؤمن بكتاب مع الرسول، وأن تؤمن بما يقوله الله من خلق لا تستطيع أن تدركهم كالملائكة، بالله ورسوله. طيب، والكتاب الذي نزل على رسوله اللي هو القرآن طبعا، والكتاب الذي أنزل من قبل الكتاب، ده جنس، ساعة ما تشوف الكتاب ابقى اعرف ان جنس الكتاب، ومرة الكتاب تبقى علم، ففي الكتاب الأولاني بقت علم على مين؟ على القرآن. والكتاب الذي أنزل من قبل، يبقى كل الإيه؟ كل الإيه؟ الكتب. ولذلك قال دي بيسموها قال الإيه؟ قال الجنس. الجنس يبقى تحته إيه؟ أفراد كتير، بدليل أن الحق سبحانه وتعالى يوم يجيب لي مفرد ويدخل عليه الألف واللام، وبعدين يستثنى منه جماعة، يستثنى منه إيه؟ جماعة. والعصر إيه؟ إن الإنسان، الإنسان ده مفرد ولا لا؟ دخلت عليه مين؟ قال إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين. الله، تستثنى من الإنسان وهو مفرد جماعة، يبقى دل على أن الإنسان دي جماعة وأكثر من مستثنى، يبقى ده اسمها إيه؟ الجن. يبقى إيه؟ عايزين نؤمن بالكتاب أي الإيه؟ القرآن. إذا أطلق كلمة كتاب انصرفت إلى القرآن، لأن دي اسمها آل الغلبة، اسمها آل الإيه؟ الغلبة. لما تيجي تقول إيه على فلان، إن فلان ده الرجل. الرجل يعني إيه؟ يعني إن أطلقت كلمة رجل ما تنطلقش إلا عليه. فكأن الكتاب يعني إيه؟ اللي هو القرآن. وبعدين والكتاب الذي أنزل من قبل، هيشمل التوراة ويشمل مين؟ يشمل الإنجيل. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. الله، يكفر بالله. طب إن آمن بالله ولا جابش الحكايات التانية برضو يبقى كافر ولا لا؟ يبقى كافر برضو. من يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. المسألة، الجماعة الأحبار اليهود، عبد الله مثلا ابن سلام وابن أخته وأسد وأسيد ابن كعب وثابت ابن قيس ويامين ابن يامين، لما راحوا للنبي قالوا له احنا نؤمن بك ونؤمن بالكتاب الذي أنزل على موسى، بس قال لهم لا، لازم تؤمنوا بالكتاب اللي ينزل على مين؟ على عيسى أيضا. على إيه؟ فاللي يجي في حتة في منطقة دي يبقى إيمانه ناقص ولا لا؟ ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ضل يعني إيه؟ ضل يعني سار على غير هدى. لما يكون واحد ماشي كده وبعدين يقول فلان ضل الطريق، يعني انتهى مش كده؟ بس توهان للطريق ده قصاره ايه؟ انه ما يوصلش للغاية بتاعته اللي كان. انما لما يضل ضلال بعيد قوي وحيروح متاهة تانية خالص كده، يبقى دي في الكفر بقى، يبقى ديك ضلال من الممكن ان ايه؟ انما ديك ضلال ايه؟ واحنا قلنا بقى الفارق في الضلال ايه؟ ان مش كده؟ وكده اهو، يبقى المتحدين هنا ويختلف بس مليمتر واحد، تلتفت لا يبعد ولا لا، كل ما يمشي يبعد. والمفروض ان الانسان اذا سار في طريق كلما سار خطوة قرب من الغاية، ديك كلما سار خطوة بعد عن الغاية، المحيط يكبر يكبر يكبر يكبر لحد ما يبقى الناس. فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بقى هم آمنوا الأول، اللي هم مين بقى؟ دول المنافقين. بقوا يؤمنوا، قالوا إيه؟ آمنوا بالذي أنزل وجه النهار واكفروا. وقالت طائفة، مش كده؟ من أهل الكتاب، مش كده؟ وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين واكفروا آخر. الله، يبقى الإيمان دي بقى كلمة بتنقال، وكانوا حريصين على أنهم يأدوا مطلوبات الإيمان بما يدفع عن إيمانهم الريبة، ولذلك حب يلبسوا في المنطق. قالت الأعراب آمنا، قل شبأ. شوف الفضيحة لهم أمام نفسهم. بالله لما يكونوا هم مؤمنين باللسان كده وفي قلبهم، مين اللي طلع لها في قلبهم؟ بقى بالله لو قال إنكم آمنتوش ولكن قلوا أسلمنا، يقولوا الله، ده يبقى فشنا ولا ما قفشناش؟ يبقى عرف خبايا قلوبهم ولا مخلوقهم؟ يبقى لازم يؤمنوا ولا ما يؤمنوش؟ لازم يؤمنوا يا أهل. طب ما هي حاجة في قلبهم ايه؟ هم قالوا قالت الأعراب ايه؟ آمنا. قل لم تؤمنوا يا، ولكن قولوا أسلمنا. أسلمنا يعني عملنا الأعمال الظاهرية للإسلام، إنما الإيمان في قلوبنا لا. ولذلك الحتة دي هي اللي جابت الحيثية بتاع قول الحق فيهم ولما يدخل الإيمان. يا سلام، اللي بيتكلم رب الله، كلمة ولما يقول انت تقول ايه؟ لما يثمر البستان وقد اثمرت البساتين. لما يثمر يعني لسه بستان ما اثمرش والبساتين اللي في ريحه اثمرت. كلمة لما دي افادت انه هيثمر برضه، بس لسه وقته ما جاش، لسه وقته ايه؟ ما جاش. انما ايه؟ امل ان ايه؟ انه يثمر. لما يثمر بستاننا وقد اثمر ايه؟ اثمرت البساتين. قول الله، قالت الاعراب ايه؟ امنا. قل، دي بقى اللي هتخليهم ايه؟ يدخلوا في حيثيه ولما يدخل الايمان في قلوبهم، يعني كان الايمان هيدخل بس الوقت ما دخلش. ما هي الفرق بين لم ولما ايه؟ لم ولما الاثنين بينفوا الحدث في الزمن الماضي خلاص. لم يقم محمد وقد يستمر انه ما يقومش، انما لما يقم محمد هو ما امشي قبل ما اتكلم، انما يصح مفهوم ماشي الكلام ده. يبقى قول الحق سبحانه وتعالى قالت الاعراب امنا، شوف بقى افشت ربنا لهم، قل لهم يا محمد انتم ما امنتوش، لم تؤمنوا، ولكن عشان تبقوا صادقين قولوا اسلمنا. اسلمنا يعني عملنا عمل مين؟ المسلمين. كانوا بيبقوا اسبق الناس الى صفوف الصلاه عشان يداروا ايه؟ بالله لما تكون حاجه دي في نفسي وبعدين يقفشهم الرسول كده يقول لهم لا انتم ما امنتوش، انتم اسلمتوا بس، ماذا يكون موقف هؤلاء؟ عرفهم ان محمد عرف خبايا قلوبهم ولا ربنا اللي قال له خبايا قلوبهم؟ والله ان كانوا هيقولوا ان محمد هو اللي عرف ده يبقوا مش عملوه رسول، ده يبقوا عايزين يعملوه اله بقى ولا ايه؟ يبقى وهو بيقول لا ده ربنا هو اللي قال لي. قالت الاعراب ايه؟ بدليل انه قال قل، انا ماليش فيها حاجه، ده هو اللي قال لي. يبقى حاجه من اتنين، يا محمد عرف بذاته ربنا قال له، إن كان عرف بذاته يبقى مش رسول بس، ده أرقب. ولذلك هناك الذين أثبتوا أن محمد عليه الصلاة والسلام قال حاجات مش ممكن البشر يعمل إيه، جه الراجل سودة أو غيره من الجماعة المفكرين قال الذين يكذبون أن محمد رسول يريدون أن يجعلوه إله. لأنه جاب منين ما يا ناس يعقله، قالوا يا اللي بتكذبوا محمد ان ما صدقتوش محمد يبقى معناه ان كنتوا عايزين تعملوه اله، لانه قال حاجات مش ممكن يقولها بشر ابدا. فالرجل بيقول انا مش من عندي، شوف بقى منطق الآبة. قالت الاعراب امن قل، وهو يحكي قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. اهي كلمة ولما يدخل الايمان علم من الله بأن الأفشة المنطقية اللي انقفشوها دي هتخليهم يقولوا يا سلام لا ده ما فيش، لا ايه ده لازم نؤمن. ولما يدخل الإيمان فقالوا ايه؟ الحمد لله. قالوا ولما يدخل، اذا ففيه امل ان يدخل، وقد دخل بالفعل. ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا بأن ماتوا على الكفر، او آمنوا بموسى ثم كفروا بعيسى، وجيه ناس تانيين امنوا بعيسى وازدادوا كفرا بعدم الايمان بمحمد، لان بقى ما عادش استدراك، بقى ما عادش ايه استدراك. نعم. لم يكن الله ليغفر لهم، ليه؟ لانهم دخلوا في الايمان مره وبعدين خرجوا. كلمه يدخل ويخرج دي ده معناها عايزين يعملوا فتنه وزبزبه، لانه يقول لك ده امنه لما شافوا كده ظاهريه البتاع، لكن لما تعمقوا في المسائل لقوه مش كفر. ولذلك انظر بقى الى قول الحق سبحانه وتعالى وقالت طائفه من اهل الكتاب ايه؟ امنوا بالذي انزل على ايه؟ وجه النهار واكفروا اخره. شوف التحاليل بقى، لعلهم يرجعون لعلهم ايه؟ لما يشوفونا امنا وبعدين يقول لك ده دخلوا في الايمان وبعدين لقوه مش ولا بد فكفر، مين ده يشككم؟ لعلهم ايه؟ لم يكن الله ليغفر لهم. ليه؟ لان ده راح يدخل في الخيانه العظمى كده، ان الله لا يغفر ان يشرك به. لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. احنا قلنا زمان ان الهدايه ترد بمعان متعدده. المعنى الاول ان المقصد منها الدلاله. المعنى الثاني المعونه. الدلاله يدلك ولا ليش دعوه بك، ان شئت بقى تدخل وما شئت ما تدخل. انما المعونه يعمل فيك ايه؟ يخليك تنهدي بالفعل. ام قال القران لما تعرض لهذه المساله قال اما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. لو انه هداهم الهدايه الفعليه كان يقول استحبوا العمى على الهدى ولا دلهم بس؟ فكأن الله دل على منهج الخير الموصل للخير كل الناس. اللي اقبل بايمان قال له ما دام اقبلت بايمان انا اعاونك في ان تزداد هدى. والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم. واحنا كنا زمان ضربنا مثل مش عايزينه يغيب، ولله المثل الاعلى. قلنا ان رجل المرور واقف، وبعدين انت تريد تروح اسكندريه فما لقيتش اليافطه محطوطه بتاع الطريق، فسالت الرجل بتاع المرور ام قال لك والله طريق اسكندريه اللي على اليمين. يبقى دلك ولا ما دلكش؟ خلاص ادي مهمته. وبعدين قلت له متشكر كتر خيرك الحمد لله اللي ايه اللي لقيتك هنا، والا كنت تعبت ومش عارف. ام لقاك انت يعني انبسطت بالحكايه دي؟ ام قال لك بس الطريق ده فيه عقبه في بعد كيلو متعبه شويه، انا اركب وياك اعاونك على ما تفوت منها. يبقى بعد الهدايه اللي هي الدلاله حصلت معونه ولا لا؟ كذلك الحق يدل الناس على الايمان وعلى المن. فاللي يامن به يقول له انت امنت بي انا اساعدك بقى واخفف عليك الطاعه. ولذلك قال وانها لكبيره الا على الخاشعين. يبقى الهدايه بتعمل كم مره؟ ما هدايه معونه وهدايه دلاله. اما ثمود فهديناهم اي دللناهم. خلاص. وبعد ذلك تيجي تلاقي الرسول عليه الصلاه والسلام يقول له ايه صلى الله عليه وسلم، يقول له انك لا تهدي من احببت، مش كده؟ وفي ايه ثانيه يقول له انك لا تهدي الى صراط مستقيم. يبقى نفى الهدايه عنه واثبت له الايه؟ الهدايه. يبقى اللي اثبتها له هدايه الدلاله، واللي نفاها هدايه من المعونه، لان المعونه كلها من مين؟ من الحق سبحانه وتعالى. لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. الله، ما دام ما سمعوش هدايه ربنا يعمل لهم ايه تاني؟ ما يمكنش ما يبقاش، لان هي سبيل واحده ولا لا؟ كل هذه ايه؟ سبيل. لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن ايه؟ ده كلام كويس. او لا ليهديهم سبيلا الى الجنه، لان اصل القران يفسر بعضه. يقوم ايه؟ ولا ليهديهم طريقا الا طريق جهنم. ما هو السبيل هو الطريق. يبقى لما يقول ولا ليهديهم طريقا الا، يبقى برضو السبيل هو الطريق. يبقى دي تنفع هنا برضو الى طريقا الى الجنه. حد هيروح بطريق الى الجنه من غير اللي شرعه ربنا؟ يبقى ما فيش. والى لقاء اخر ان شاء الله.